يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي. يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا ليلي يا ليلي يا ليلي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي أمن تذكر جيران بذي سلم ماذا اشتد معا جرى من مقلة بدمك. أمن تذكر جيران بذي سلم ماذا اشتد معا جرى من مقلة بدمي. أم هبت الريح من تلقائك غيوة وأو مضى البر في الظلماء من نظامي. يا ليل